كيف حذر أن الاستمرار بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني راح يودي المنطقة لكارثة. وشوفوا وين صرنا اليوم، من سنين وفي محاولة لتهميش القضية، والناس بطلت تقتنع بالعملية السلمية.